إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد يا سوى المختار خير البشر إذا دعيت لكشف الضر عندي حضار ما لي وسيلة سوى المختار خير البشر إذا دعيت لكشف الضر عندي حضار يا سيد رب العبد في المهمة كثر يصيب عايشي إذا ذكرت بقلبي خطار وينجرح فقري إذا على القلب مر إذا ذكرتك ولا همهم زال الكدار نحن الزمار لجراك قراك نحن الزمر ومن تعلق بحبلك قطنا شجار يا سيد رب الذكر سمحنا والخضر عسى مدد منك نحضر مع من حضر يا سيد رب الذكر سمحنا والخضر عسى مدد منك نحضر مع من حضر نشهد جمال عروض برقوك مرح النظر تحيا غصوني ومن فوق تصب المطار ومن فؤادي عسى ربي يجل الكدر ويمتص التقاطي ويندفع كل دار يا رب الأرباب يا من للخلائق فطر عسى الفرج قد حضر لدينا بدار عسى الفرج قد حضر لدينا بدار مقدر على الامتناع يا رب شق الابشار نجيب تصبر وشاس القلب ذاك الصبر يا رب الارباب يا وهاب يا قربان بالباب كنتم ارجو منك نيل الوطر وانا معي غير عفوك يا سند من ذكر مسيت كفي ومن ربي عساني نظر أدرك علي بالعواصم والهنا والصفار وأرجع يونس والسن وأني قد عبر نشبع صفاتي أنا والهم يصبح طيار يا رب الأرباب يا من للمعاصي بطر عزم بربح البلاء وامح القدر والغيار يا رب الأرباب يا من للمعاصي بطر عزم بربح البلاء وامح القدر والغيار شكل سري ومن لك شفنا كفر يسر قلبي إذا ذكرت بقلبي نفر على الشاكل يعلو من ظلام الضجر وانت معاك خير خلق الله سيد ومار كرر بذكرك ويا ذاك الهنا والفضل كرر ويا ناجي لنا وقفر والحمد لله.